من كلام الشارح رحمه الله تعالى تضمنت مسألتين اثنتين: الأولى حقيقة الإيمان، والثانية بيان شعبه. فأما حقيقة الإيمان فإن الإيمان يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أولهما معنى عام يستغرق الدين جميعا، فإن الدين باطنا وظاهرا يسمى كله إيمانا، وبهذا الاعتبار فالاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة كلها من الإيمان. والثاني معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، ويظهر هذا المعنى إذا ذكر الإيمان مقرونا بالإسلام والإحسان. وسبق أن عرف أن هذه الكلمات الثلاث إذا اجتمعت كان لكل واحدة منها معنى، وإذا افترقت دلت كل واحدة منها على غيرها. فإذا قيل الإيمان اندرج فيه الإسلام والإحسان، وإذا قيل الإسلام اندرج فيه الإيمان والإحسان، وإذا قيل الإحسان اندرج فيه الإيمان والإسلام. أما إذا ذكرنا جميعا كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وكان المراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة، وكان المراد بالإحسان إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على وجه المشاهدة أو المراقبة. أما شعب الإيمان ففيها هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى